عبد الله معنا كيف لا عبد الله ليش لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا واضح؟ ثم إن كان حاليته بالنسبة إلى جمعش تركزوا وإذا كان حالية إذا كانت إن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب فقولي فسرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول ما هي حال حقيقية وقت التكلم الداخل وإن كانت حاليته ليست حقيقية بل كانت محكية رفعة يعني انت حين يكون مضت ما هي حال حقيقية لا بتحكي الحال اي حالتك حينك داخل مثلا حينك ما هو كذا عن الوقت بتحكي انك مثلا انك ايش انك بتدخلها كأنك بتحكي تذكر انك بتدخلها انك دخلت انت لكن صورة الحكاية أصل كلام حكاية الماضي أحيانا يحكى الماضي بصيغة المضارع يعني تتكلم عن الماضي تستعمل صيغة المضارع وقصتك الحكاية يقولها يعني يقولها نكتة يعني أحيانا عندما يقص صاحب قصة أقول روح ذهبت مشي سويت ضربت هذا الأفعال بيفهم المخاطب معناها لكن إذا أردت شدها أكثر واستعملت صيغة المضارع كأني بنفعلها الآن كأني بيحضر القصة الآن يعني كأنه بيشاهد الأحداث الآن أولا بدي تركز على هذا الكلام وش معنى الحكاية وفين فايدة هم بيقولوا بيصور واحد الأشياء الماضية حين تجي لابس تحكيها يقول غرق صورها كأنه إيش؟ كأنه بيحصل الآن لأن كأنك بتشاهده بيفعل مثل إيش قال إيش؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم ماضي بذراعي بالوسط قالوا باسط يعني يبسط الحين قال يبسط كان لأنه عمل صح قالوا إنها عملت هنا باسط ما بيعمل لا إذا في الحلال الاستقبال يعني ما يشتي وقلبهم باسط يعني بسط وش الفائدة قال يعني بيخبر يعني كأنك بتراها يعني كأنك بتشاهده حين يحكيها بايش يعني على كأنها حاصلها الآن كأنك بتراها يقولوا حكاية الحال يعني كأنه بيحصل الآن أنت بتراه أيوة كأن ابناء استعرض لك هذا المشهد وأنت بتشاهدها الآن حين استعمل ايش الصيغة يعني الحال هذا فائدة الحال يعني تطور للايش للمستمع أكثر حتى يتفاعل مع الكلام وكأنه موجود فيه كأنه بيتابعه كأنه يرى الفعل يرى بدل ما كأنه يرى الكلب هو بيبصر واضح فهنا قال قد يجي حكاية للحال يعني يقول معنى ماضي بس ما بلا معنى حكاية لك كأنه بيقول كأن عاد بيحصل الآن يخيل لك تخيل يقول له عاد بيفعلها الآن واضح آه ها وش قلت يا مصطفى حين ندري انه قد ذاك اليوم مثلا يتبسط ذراعي هالكلب ما عاد يقول لنا انه بيبسط ذراعي وحين يقول بيبسط وبسط ذاك اليوم يعني بلا بيحكي هلا ما سابر يبسط ذا الحين او وقع ذاك اليوم ولا عندك عاد بيقول ذا الحين وقت ما حكى الله الحين بيقول الله الحين بيحكي الله قاعد بيقول هو بيتكلم عن الانبياء السابقين يتوقع صح ما عاد السابر انه حال حقيقة ما عاد نقول انه ايش حكاية للحال ظاهر ذا الكلام قال وان كانت حاليته وليست حقيقة بل كانت محكية رفعة وجاد نصبه اذا لم تقدر الحكاية نحو وزلزله حتى يقول الرسول اذا قدرت اذا ما قدرت الحكاية يعني قدر انت ايش استقبل طبعا بالنسبة لما قبلها ما عبلا يتعلق ما قبلها هذه بيجيد الوجهين ما بلا بالنظر إلى قبلها قبلها نعتبرناها مستقبل بالنسبة لما قبلها نصبنا ونعتبرناها إيش يعني نعتبرناها حال مثلا بالنسبة لما يعني إذا لم نعتبر مستقبل رفعنا واضح هذا أنت عارف إن إحنا إذا ليش شرطان يكون مستقبل ليش؟ إذا نصبت ضروري يوم مستقبل صح؟ لأن وش بدنا نصبه؟ الآن وش تستعمل في الاستقبال؟ ما بيستعمل على الاستقبال إيش يعمل؟ واضح؟ إذا ما جابت نصبه تقدر أمس. هو ليه للاستقبال. ما إذا ما مسافر الناس بالله ذا هو مستقبل في المعنى. أنا بنقول لكم إيش يكون نفهم هذا الحين يعني نفهم المعنى إنه بيأثر في المعنى. إذا نصب يعني إذا إيه نصب يجي معنى الاستقبال ولا إيه إذا رفع في معنى إيش إيه غير إيه الحال غير الاستقبال. وإن كانت حالة بس كانت محكية. يعني قد وقعت ما هي حال حقيقة بس ولا هي مستقبل بالنسبة لما قبلها فايش فهنا عندك نرفع رفع عام يقدر حتى هو أجبر رفع ايه ما سابر من الحتاية ما بيحكي لفظة لا ما بيحكي لك الحادثة كيف ما بيحكي لك لفظة انه قال فلان كذا ويحكيه ما يحكي لك لا ما بيحكي لك قول واحد هيا قالش يا أبو فعا وجاد نصبه إذا لم تقدر الحكاية نحو زلزله حتى يقول الرسول ما بلا بدنا نفهم المعنيين في أيش في الآية وش معنى وزلزله حتى يقول الرسول وش معنى وزلزله حتى يقول الرسول واضح هذا اللي بيجي الفائدة قال قراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا اولا هذا حوش ما بلا ان احنا يعني قد بان ايش ناخر ذي الكلام والفائده وش الفرق بين يقوله ويقوله دي نقرا ذا الحين ايش متى يرفع الفعل واضح ايه تبغى الحين على الحساب ايه وما الحساب ايش ما ايش يعني اول حاجه ها اذا ما هو مستقبل فرقع خلاص إذا ما هو مستقبل برضه يعني إذا ما هو مستقبل حقيقي إنه مستقبل حقيقة واضح ما هو سابق ترفع وإنه يعني بالنسبة لما قبلها حسب اعتبارك إنك تشتي إنه مستقبل فنصب وإن ما تشتي إنه مستقبل ترفع هاي إنه مستقبل فوش أعتبرت أنت الوش لا أعتبرت أنت إنه مستقبل بالنسبة لما قبلها بس وإذا هو وإذا لم تعتبر إنه مستقبل فإذا بتشتي وبس والحكاية في جو في زمن واحد سهلة ما أعلم والحكاية يعني بتشتي وإنه قد وقع عاد على الله سهل أنه غير مستقبل يكفينا أنه غير مستقبل ها بأيه قبل أقول شيء نقرأ معانا هؤلاء قال وأعلم أنه لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط أحدها بدر الدين أن يكون حالا هذا الشرط الأول الرفع أن يكون حالا يعني إذا هو مستقبل ما هو سابر ما بيصدقنا أحدها أن يكون حالا لا مستقبل فالمستقبل يعني إما بالنسبة لزمن التكلم فهذا واضح ولا على الأقل بالنسبة لما قبلها ما بعدها مستقبل بالنسبة لما قبلها يعني قول الرسول مستقبل بالنسبة للزلزال هذا ذي مأزانة صبنا ما لك يا أو قال بعد مستقبل بالنسبة للزلزلة ها خلاص ها خلاص إذا هو مرفوع يعني ما هو مستقبل بس ما هو مستقبل وبس قد وقع وقد مضى ولا هو مستقبل ولا بالنسبة لما قبلها هذا الحين قال إذا إيش نرفع قال ثلاثة شروط أحدها أن يكون حالا أو مؤولا بالحال كما مثلنا حال حقيقية واضح مأول بالحالة يعني مأول بالحالة اعتبر زمن التكلم اي هذا الحقيقي لا ما هو الحقيقي الحقيقي اعتبار زمن التكلم حال ولا استقبال في جمع لكن الحال الايش مأول الحال في ايش لا ما بيشتي المستقبل حين جو ما هو مستقبل حقيقي يعني بالنسبة لما قبلها وهنا حين جو ما هو حال حقيقي يعني ايش يعني انك مضى الاهتمام عليك تاخذها من حال ما حقيقه يعني من حال هو الحاليه بالنسبه لما قبلها ما هو ضروري ما قال كذا. لا حال ما هو حبيبي يعني ما هو حال وقت التكلم ما دي ما بانتها أم هي لا يجب مستقبل بس سواء هو مستقبل يعني مستقبل بالنسبة لزمان التكلم ولا بالنسبة ما قبلنا لا يجب مستقبل وبس هيا قال فلا يجب ايش وش عشان التأويل هنا يعني لو في المضى ما تحتك ها استعمال أول الحال يعني إن في الحال يرتع بيقول هو بيدخل إيه وهذا المقدرة الحالة الأولى يعني إنها قد مضى قبل ذا يتكلم فالتأويل نحن في سؤالها حين جاء التأويل حين يعني في التكلم يعني إنه بيحكي الحال فالحال هي جاءت التكلم لا بيحكي الحال بيحكي الحال يعني يجيبها كأنها الآن تحصل وقتها كأنها من حصلت الحالية ايوه حكاية بالحكاية يعني كأنها بيحكيها وقت التكلم كأنها يعني كأنها بتحصل وقت التكلم بيحكيها يعني كأنها حافة وقت الكلام يعني حكاية كذا يقول لك بيصور لها كأنها عادها بتحرز الآن قال فراج قال ايش والثاني أن يكون هقول الشرط الأول الثاني أن يكون مسببا عما قبلها هذا هو كلام يعني معلومة عامة يجو ايه قبلها سبب الما بعدها هذا متى قارف عنه واضح قالوا لي جلال ايش جلال ارتباط الكلام لان احنا سبدنا اتفقنا ان احنا قارف عنه فهو كلام جديد ولا قالوا احنا نشتي ما نشتي كلام جديد يعني مع العلاقة بالاول نهائيا ما بلا كلام مع العلاقة عربية وما قبل واضح حين جي هو كلام جديد قالوا ان ذكروا نجي الكلام جديد واضح يجب كلام جديد قالوا هاي شيء يربطه كذي قبله قالوا هاي إذن ضروري يفيد شيء يعني يوجد معنى رابط وهو السببية فهمتوا إذن إذا كان ما بعدها مرفوعا ضروري أصبح حتى يقال ابتدائية وما بعدها كلام جديد يعني ما هو مرتبط بذي قبلها لا في العرب ما هو مجرور حتى ولا معطوف على ما قبل حتى هذا معنى الابتدائية لا هو معطوف ولا مجرور يعني تسمو ديه ما معنى انه ما له علاقة بالأول معنى انه ما هو معطوف ولا مجرور يعني نحويا او اعرابيا ما ما مرتبط ما مرتبط ما مرتبط اعرابا بالمناسبة لكن ما بالمعنى اذا ضروري تربط في المعنى لا يجوز كل مرة تلفق بجملة رابط الكلام قالوا اذا ضروري نربط ايش بالسبب وما قبلها سبب لما بعدها او ما بعدها مسبب عما قبلها اتوانا ان يكون مسببا عما قبلها فلا يجوز يصرف حتى تطلع حتى تطلع الشمس واضح ارمى ذا ولا النصر ليش ما هو سبب لو بتطلع الشمس هو بيجابك انا جاري بجيب سلم ما سبب النصر خلينا من عندك اي ابو رابع واضح أنهم استكبر أيوة عيلة ما لا يزبط صح لكن في ثاره لكن الحين هذا يطلعها لا ما احنا السلفية قال ترجع تطلع الشمس وتطلع الشمس قال لا يجوز ولا ما زرت حتى ادخلها هذا هنا هو النص اذا كان هذا مستقبل انا هنا كنا بس برما ليش ما كان مستقبل ها اذا انا مثلا ما قد ما قد طلعت الشمس قلت ترجع حتى ايش تطلع الشمس ما قلنا بل النص باقي اذا جاء هذا ما قد طلع لا ما قد طلعت هو هذا الكلام لكن اذا هذا ما جاء هو بيصير لا بيحكي وين الشيء ايش عارف علامه والله جو قد طلعت وصرت حتى تطلع يعني بعد ايش يعني بعد السير طلعت الشمس تستقبل بالنسبه ما قبل هذا يا كمان سبب وانه ما داف لا لا ما قال ولا ما صرت حتى ادخلها ادخلها قال لا يجوز ما صرت حتى ادخلها واضح ايوه ما سبب قال قل ان الحين هو سبب عدم السير سبب في الدخول وهل صرت حتى تدخلها حتدخلها ايضا ما هو سابر قل انه في البلاد يسال ما سابر ما قد وقع حتى اكون سبب أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير وأما الثاني فلأن الدخول لا يتسبب عن عدم السير وأما الثالث فلأن السبب لم يتحقق وجوده عدم السؤال بس ويجوز أيهم سار حتى يدخلها ولو أنك بتسأل لأنك ما بتسأل عن الفعل، ما الفعل بدي ثابت، ما بتسأل عن الفعل. ومتى سرت حتى تدخلها؟ هذا في الايش في الظرف. قال لأن السير محقق، وإنما الشك في عين الفاعل وفي عين الزمان. قالوا وش منها الفاعل؟ من هذه ثاب والمثال الأول. ومتى؟ المثال الثاني. ما الفعل قد وقع، ما بنقول متى سرت إلا إذا في الثاني. وأجاد الأحمش الرابعة بعد النفي على أن يكون أصل الكلام إيجابا، ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل حتى خاصة. ولو عرفت هذه المسألة بهذا المعنى على جدائه لم يمنع الرفع فيها، وإنما منعه إذا كان وإنما منعه بل إلا منعه إذا كان النفي مسلطا على السبب خاصة، وكل أحد يمنع ذلك. يعني يقول لك ذا الحين، يعني قال حين يقول ما سرته حتى أدخلها، قال ما يجوز هنا لأن عدم السير ما سبب في الدخول، صح؟ قال الأخفش ليش ما نقول افرض أنه قال أنت سرته، أنت بتقول سرته حتى أدخلها، لا يمكن هذا الكلام، صح؟ أو لا سرته حتى أدخلها لأن السير سبب في الدخول، فأيش بتقول سرته حتى أدخلها؟ ماشي يا المستقبل، واضح؟ ما هو بقى يمكن لا ورجع قال ينفي هذا، أنا إيش ينفي؟ أقول لا ما تبدأ لم تسر حتى تدخلها. قبل ما ينسى الكلام كله. يعني إذا نمت زيرك ودخولك. إيه يعني نفيت السير والدخول. نفيت السير يعني ما تبدأ السير يتسبب عن الدخول. يعني ما تبدأ عن الدخول. إيوه ما نفيت السير يتسبب عن الدخول. ليش إذا يعني نفيت السير الذي يتسبب عن الدخول. إيه. نعم ماذا قال؟ واضح ان ما سرق معنى ما سببية، ولكن عجبه معنى اخر غير الذي قصد السيبايا. هنا قصد السيبايا حين تقول ما سرتوا حتى ادخلها، قال ما هو سابق لأنه يشتي ما سرتوا فيكون عدم السير سببا في اني ادخلها. عدم السير لا كالسير، ايه ما ضبر الكلام لا معنى قالها ما هو سابق، لان قالوا اذا قصدك كذا انه ما حصل سير يتسبب في الدخول هذا سابق، السببية موجودة أو لا؟ صح. هذا كلام الأخفش ما بلا مشكلة فيه. كيف يفهم واحد أنه نفي إلى السبب وما هو نفي إلى المسبب؟ يعني هو بيحتمل الشيء. وكتو سبب. إذا بتو سبب، فنفيه بتو نفي إلى المسبب. لا، هو على حسب على إرادة المتكلم. اللفظة هنا نفس اللفظة، ما بلا على حسب إرادة المتكلم. فرد يذكر كذا، في السبب ولا ينسى في المسبب. لا لا ما هو قصدي كذا عندك، أنت السبب ما إيه مشي إني بنام في السبب ما يشتي أن في الدخول يعني ولا المسبب ثابت، لأن يشتي أصل الكلام إنه ما هو ثابت في السبب ورجع حين نفيت أنت السبب أثبت أنت حصل الدخول ما سبب ما جعلتها سبب تمام قال لا تعمل الكلام بس أنا ما عبدش سببية يشتي ما سبب رجع لعدم الدخول سبب لا عدم السبب سبب للدخول. قال وإن قبل يعني سلط النفي هو يسلط النفي على السير فقط. أيوه ما عاد السبب. وش إثبات الدخول؟ ما جعل. ما سرت حتى أدخلها. قال ما جوز ما. حين تثبت الدخول وتقول إنك ما سرت يعني كأنك بتقول إن السبب عدم السير في الدخول. بس. هيا والثالث أنا أكون فضل. الثالث وش يقول ما؟ من الشروط. من شروط رفع المضارع بعد إيش حتى؟ الثالث أن يكون فضلة فلا يصح في نحو سيري حتى أدخلها فلا يصح يعني الرفع واضح يصح الرفع نعم ما هي فلا يصح يعني الرفع قال لي الله يبقى المبتدأ بلا خبر لأن احنا اتفقنا بشروطه اربط المعنى حين قلنا احنا ابتدائية يعني ما بعدها تمام حين اذا رفعنا اصبح كلام جديد واحنا معناه مبتدا ما هو ثابت يقعد يفقر بدون خبر قال اذا لان لا يبقى ايش فلا يصح في نحو سيري حتى أدخلها لا يجوز الرفع فلا يصح الرفع لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر ولا في نحو كان سيري حتى أدخلها كذلك إن قدرت كان ناقصة لأنها بعد بقى بدون خبر فإن قدرتها تامة أو قلت سيري أمسي حتى أدخلها جادر رافع يقول لك برجع الأمسي والخبر تتأمى ما عدا في حاجة خبر واضح؟ إلا إن علقت أمسي بنفس السيف لا باستقرار محدود فإذن بقى يحتاج لك تقول لك الخبر بس لا أحيانا يمكن على الأسلوب كله أحيانا يمكن على الأسلوب كله ان احنا بشروط ثواب للرافع وشروط الاذن اذا سبر الشروط الناس نفذتن شروط الرافع رفعتن ما انت قبلت الشروط جمعا فلا ترفع ولا يعني لا تستعملوا كلام اصلا ما سابر كل الكلام كله ها ما قال ما ما جو مستقبل وش ما جو مستقبل فاذا ما مستقبل إذا ما بعدها حال إذا ما بعدها حال وليس هناك إذا قلت أنا وأنا داخل المدينة أنا الحين داخل أقول بايش بقول سرت حتى أدخل أنا ها خلاص ما سرت حتى أدخلها بايش بقول ها كيف أقول أدخلها ولا أدخلها ها كيف أدخلها وأنا بندخلها أنا قلت أنا وأنا بدخل أنا داخل الحين المسجد قلت ما زلت حتى أدخل المسجد إذا أنا بتكلم على داخل المسجد بعد برا الرافع إذا كان النبي عليه ليش؟ السبب يا ما بشده إذا بايس برا الناس لا ما يسبر ما يسبروا جمعة واضح حبلك شروط لباس شروط الناس قل حتى أدخل لا تعين لا قلت من داخل تعين الرافع ما قبل الناس ولكن الرافع عنا شروط ثانية مرتبه في جواز ايه فإذا ما تجمع في الشروط واضح هيا قال الثاني من أوجه حتى أن تكون عاطفة بمنزلة الواو إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن لمعطوف حتى ثلاثة شروط أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمونا كما أن ذلك شرط مجرور ذكره ابن هشام الخضراوي ولم أجب عليه الغير والثاني أن يكون إما بعضا من جمع قبلها كقدم الحاج حتى المجاز ولا الحجة أو جدا من كل أنه أكلت السمكة حتى رأسها وش إعراب رأسها معطوف على نحو على السمكة أو كجزء نحو أعجبتني الجارية وإيش حتى حديثها حديث كأنه جزء منها ولا ما هو جزء لكن كأنه منها حتى إذا قلنا حتى إذا قلنا حتى عندك لكن هذه يقول لك هذا عندك واسمها هو بعض بس ونعتبر بعض لا ويمتنعوا عن تقول حتى ولدها ويمتنعوا عن تقول حتى ولدها عجبت من الجارية حتى ولدها لأن ما هو بعض والذي يضبط لك ذلك وحين يشبركم قال والذي يضبط ذلك أنها تدخل حيث يفتح دخول الاستثناء وتمنع حيث يمتنع وتمتنع باجي وتمتنع حيث يمتنع ولهذا لا يجوز ضربت الرجلين حتى أفضلهما مع أنها ما لها علاقة ثنية ضربت الرجلين حتى أفضلهما ما الأفضل جزء ما هو واحد منهم ليش ما دبر ما كنت دخل ما هو داخل بالرجلين ايه هنا انا بلا شيء يقول لك ان الضابط في هذه المساله وصحه الاستثناء الضابط في ايش ما هو قال الثاني ان يكون اما بعضا من او نحوه قال الضابط في هذا الشرط الثاني ان يكون عن يصح الاستثناء لان حتى احيانا لو بعض ربش ثاني ما قلت لها لكن هل يمكن أقول ضربت زيدا وعمرا إلا عمرا وش الفائدة أقول ضربت زيدا وعمرا ما بفائدة أصلا هنا إذا به رجال جيت بالأفضل عام مش تشمل الخيارات وإذا به واحد ما خرج لكن ما لم يقول ضربت زيد وعمر وخالد وبكر وقل إلا بكر وش الفائدة أذكر ما لفائدة صح ذكره ورجع استثناء لكن بفرق هذا أنا علينا بالفرق ولا الحين هذا الكلام بكل هذا. الدار إنه إذا قد ذكرناش شيء إذا ذكر شيء في المستثنى منه نصاً فلا يستثنى. هذا القاعدة هذه قرأتها في أصول ذلك. واضح؟ في أصول ذلك إن إذا قد المستثنى منصوص عليه في إيش قد ذكر نصاً في المستثنى لا ذكر المستثنى نصاً في المستثنى منه ما يجوز إيش؟ يعني ما يجوز إخراج المنصوص عليه. إذا قد به عام إذا قد نصف عليه ما يجوز إخراجه بالاستثناء. قلنا لك عادة بنستعمل مثلاً أفرض إن الشيء يقول حذر الطلاب. أجي عدد أسماء وبه واحد غاب. أي طريقة ذا؟ أقول حضر فلان وفلان وفلان وفلان وخلي اسمه. طريقة صحيحة. لكن طويلة ومتعبة. فيمكن أقول حضر الطلاب وقول لا فلان. هذا الفائدة. أو لا. لكن ما أن يقول حضر محمد وعلي وخالد وبس وحذر ورجع أقول إلا حذر. ولا إلا عادي عادي. ما جاء الفائدة. ما بفائدة. هاقول إذا أفضلهم ماشين أفضلهم ماشين كده منصوص على أفضلهم كده نستنا عليه هذا إحنا حسنا أفضلهم واضح سامع إنه ما قال الأفضل قال الأفضل إنه كان ماشين ما زالت وطلبت رجلين إلا ذي لا اصبر ما هي عاد الفائده قلت لك ترى انا اشتري برسم فلان الا ولا جم ثلاث رجال يقول ضربت من الله فلان وفلان ادخل الله وعد تقول ضربت فلان وبس هيا اسمعه قال في هذا هو ذا طبعا ما داخل في ذي الشرط نفسه احنا يعني يكون بعضا من ما قبلها يعني احنا يكون بعضا من جمعين قبلها او جزءا من ايه يكون ما هو قال كذا انا ما بدو بالواقع انها الافضل هو واحد من اثنين هلا ما هو المسألة من هذا الناحية لكن المسألة من ناحية انك دو منصوص عليه فلا يجوز استثناء فاذا لم يجوز استثناء لا يجوز ان نستعمل حساوية ان حتى تستعمل في الاماكن التي تستعمل به فيها ايش الا ها قال حسانا وإنما جاز حسانا له ألقاها لأن قالها كيف حين تقول أنها ضروري جهو جزء ولا بعض الذي قبله صح وأنا ألقى صحيفته كي يخفف نعله كي يخفف رعله وزاد حسانا له ما هو بعض الزاد ولا حالج حالج يستثني يقول حتى وينصبه ويعطوه أنا عبر عطاف الشاهد في قوله حتى نعله وقد قرأناها سابقا شاهد الجر حتى نعله الحين حين نفر قالوا قال ايش حتى نعله ألقاها لأن إلقاء الصحيفة والزاد في معنى ألقى ما يذكر قال إنها أراد بقولها والزادة يعني ألقى ما يذكر يقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادة يعني كل ما يذكر رحله حتى نعله إذن ألقى ما يذكره حتى نعله والثالث ما؟ والثالث أن يكون آية لما قبلها إما في زيادة أو نقص هذا ليش؟ الشرط الثالث ها؟ ماذا ايش بتقول؟ أن يكون آية لما قبلها إما في زيادة أو نقص فالأول أنه مات الناس حتى الأنبياء ما بن هذا هنا حتى في لهجتنا ما بنستعمل حتى بالعصر إلا إذا بزيادة جاء الناس جمع حتى فلان هذه يجوز احنا ما بلا احنا نقول حتى هيا قالت ها؟ لا لا حسن الصحيح ليش؟ الثالث أن يكون غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص الأول مع حماية الناس وحتى الأنبياء. فالأنبياء يعني ما زول. إيه يعني بدون الأنبياء. آمين. والثاني نحن دارك الناس وحتى الحجامون. وقد اجتمع يعني زاروا كل الناس حتى أقل. وقد اجتمع في قوله قهرنا خمو حتى الكماتة. يعني حتى الأقوياء الشجعة. الكماة جمع كمي والشاجة. قهرنا خمو حتى الكماة. حتى الكماة قهرنا. على ما هو بزيادة فإن فأنزوا وذهابونا ما حسى بنينا خافونا حتى تخافوا من إيش أبناء الصغار حتى بنينا الأصغر. الفرق الثاني أنها لا تعطف الجمل ونحن نستسمعها أما أنا معجر بس ما جهدنا نكمله حتى حسن نعم تشوف هذا عاد جهنا عاد مشينا نقرأ قليل. الفرق الثاني إحنا ما بنقرأ الله قليل مش مالكم. الفرق الثاني إن ما بلا بدهم كنا نقرأ كما جانا فرصة والله ذا كنا خلونا كنا شو عطى عطى عطى. الفرق الثاني إن لا تعطي الجمل. إحنا في الفرق بين إيش؟ بين أنا أصبح الجاب. لا. بين حتى ولع وحرب العب. حرب العب. ما يجانا نقرأ الله. إيه. لا من هيك قال معنى الواو لكن بينها وبين الواو فروق ايوه الواو الاول ان عاشره المعطوف الثاني انها لا تعطيه الجمل حتى لكن اما الواو بتعطيه قال ايش انها لا تعطيه الجمل وذلك لان شرط معطوف فيها ان يكون جزءا مما قبلها يا محمد عبد الله ما دام تعطيه الجمل ولا الفعل يعني او كجزء منه كما قدمنا ولا تعطى ذلك الا في المفردات هذا هو الصحيح وذا عن ابن السيدي في قول امرئ الكيسي تريث بهم حتى تكل مطير مطيهم او مطيهم وحتى الجياد ما يجدن بارثاني في من رفع تكل ان جمله تكل مطيهم معطوفه بحتى على تريث بهم جاءوا اشتنا بعد اسبوع عبد جمله على جمله. يعني كان قال تريث بهم وايش؟ وكلف مطيهم يعني. وكلف مطيهم. ما ما بين كمل. عاد نكمل قليلة هاي يعني بيجي لا بس قريب من المجموع. على ثابر هذا. بس برس جاية نعم تاكلوا. بس بر. ما هم بيقولونها ما بيقولونها حتى في قطعة ولا قطعة ما هو خطأ هذا. ما بيقولونها هذا هو خطأ هذا. لا ما بيصير. لا لا لا لا. لا ما بيصير. أنا ما بيقولون هذا.